أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فلا ربكم أيها المرسلون. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مكونة عند ربك للمسرفين فأخذنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلنا إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مبين وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما كان من شيء بدت عليه إلا جعلته كالرميم وفي سهم كيف فلهم توجهوا حتى حين فأتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة أو ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض تركناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعل مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون فكفى قوله بل من قبلهم من قرون فتولى عنهم فما أنت بمجنون وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ولا خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أوتيتم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن الذين ظلموا ذنبا مثل ذنب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منيش والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسطور إن عباد ربك لواقع ما لكم من دافع يوم تدور السماء أمرا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا قال إنهم التي كنتم بها تكذبون فتبعون هذا أم أنتم لا تبصرون اصبروا لا تصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما في لون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين لما آتاهم ربهم ولقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سور مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما أهلكناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأنبتناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تكذيب ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون ويغدى بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فلهم من الله علينا ومطر عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكائن ولا مجنون أم يقولون كائن نتربص به غير المأمون قل تربصوا فإني أراكم من المتربصين أن تقولوا يخبروا بهذا فإني قول قبول أم يقولون تقولنا بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث

فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم يوم ولد السماء من شق القمر وإن يرد آية يضربوا ويقولوا شف مستمر وذهبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فلا تؤمن النذر فتولي عنهم يوم يدعو الداع إلى شر نكر وشع الأبصارهم يخرجون من الأجداد كأنهم جواد منتشر مقبلين إلى الدار يقول الكافر بلاء يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء إلى منفتح وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات أنواع لمن كان كفر ولقد تولى آية مدبر فكيف جاء بعذابي المنذور ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدبر فكانت عليهم فكيف كان عذابي المنذور إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نفس مستمر تنذر الناس كأنهم أعجاز نخل منطير فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إلى الذي ضلال يسر أرسل الذكر عليهم بنيانا هو كذاب بكر فيعملون ولن نجد ذاك بكر إنا أرسل الناقة فتنة لهم فارتقب واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فلا ترضى بهم فتعاطى فأخر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم محتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من كفر ولقد أنذرهم بطشتنا فتناروا بالنذر ولقد راودوه عن طيبه فطمسنا بعيرهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صدع عنهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزور أم يقولون نحن جميع منتصر سيجزون الجمع ويوزون الزور بل الساعة موعد والساعة أدنى ونذر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر فما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أحيطنا أسماعكم آل تكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر إن المتقين في جنات ونهر في مقاعد صدق من دمج مقتدر صدق الله العظيم.